اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن تقسيم الفطح إلى صفتي وطريقي قد يشكل عليه بما تقدم، وذكرت الكفاية وغيرها بيانين لدفع الإشكال، وكلا البيانين كان قابلا للتأمل. هذا كله قد، وقد يوجه التقسيم المذكور بحثنا لنا الآن كما ذكر السيد البجنردي. موجه يعني السيد البجنردي بين شريطين، كما ذكر السيد البجنردي قدس الله روحه الشريفة في كتابه منتهى الأصول. الآن سد الشريطان، قد يوجه بأن القطع له خصوصيتان، فهو صفة نفسية وهو كاشف وطريق إلى الواقعي، فإن لوحظت الخصوصية الأولى أي كونه صفة نفسانية وقطع النظر عن الخصوصية الثانية، فهو صفتي وإن لوحظت الخصوصية الثانية دون الأولى فهو طريقي. هذا ما ذكره قدس الشيخ. وفيه إنه لو لاحظنا الخصوصية الأولى أي كونه صفة نفسانية وقطعنا النظر عن الثانية يكون القطع قطعا، لم يكن القطع قطعا فليكون كسائر الصفات النفسية أي كالظن والشك والجود والجبن والشوق وغيرها. فإن شوق مثلا مع القاف يشتركان في كونهما صفة نفسانية، والفصل المائز بينهما أن القطع له الكاشفية بخلاف الشوق، فلو قطعنا النظر عن الفصل المميز فلا فرق بين القطع وبين غيره، ولا يكون القطع هو المأخوذ في الموضوع في مقابل صفة الشوق. شوق مثال أنا أذكر الصفات النفسية ولا تبجل في الناس، بل فليكن الشوق هو المأخوذ في الموضوع دون القطع، إذ هو صفة نفسانية أي الشوق كالقطع. وقد يوجه التقسيم المذكور، هذا مطلب جديد بعد انتهيت مع الهجوم الانتهيت، هذا كلام جديد. وقد يوجه التقسيم المذكور بأن القطع كما في بعض شروح الكفاية، أي بين شريطين، كما في بعض شروح الكفاية وقد من أول، وقد يوجه التقسيم المذكور بأن القطع تارة يؤخذ في الموضوع بما هو كاشف أعلائي وبدرجة مئة في مئة، فيكون صفتيا، وأخرى يؤخذ في الموضوع بما هو كاشف بقطع النظر عن كونه أعلائيا، فيكون طريقيا. إذن صفة الكاشفية تلحظ في كلا القطعين، الصفة والطريق، غاية الأمر تلحظوا في الصفه بما هي كاشفيه اعلائيه وفي الطريق بما هي كاشفيه من دون قيد الاعلائيه وفيه هذا انتهى الشيء وفيه ان عقد القطع بما هو كاشف من دون قيد من دون قيد كونه كاشفا تاما واعلائيا معناه اخذ الظن في الموضوع دون خصوص القطع فإن مطلق الكاشفية في بعض مراتبها موجودة في الظن حيث أنه كاشف لدرجة 70% وبناء على هذا طيب بناء على هذا بعد ما يحصل والحال أن المأخوذ في الموضوع هو خصوص الخاص ومن هنا احتيج في مقام إثبات قيامي مثل خبر الثقة مقام القطع الطريقي احتيج علما الى دليل فلو كان الى دليل دل على ان خبر الثقه كالقطعي فلو كان مطلق الكاشفية هو المعتبر لما احتجنا إلى قيام دليل خاص لإثبات أن خبر الثقة كالخاص في أي شيء في الكاشفية والطريقية نحتاج هذا لأن المأخوذ في الموضوع هو كاشف ولو ظنه وخبر الثقة كاشف ظن حتى وإن لم يدل دليل على حجيته على حجية خبر الثقة ما نحتاج احنا دليل على الحجه، مع انه بلا اشكال لو لم يقم دليل على حجية خبر الثقة لما قام مقام القطع الطريق، ما يكون على اي حال. والصحيح في توجيه التقسيم ان يقال ان في القطع خصوصيتين، فهو اولا صفة نفسانية مقرونة بالسبب وعدم التزلزل، وثانيا هو كاشف تام عن الواقع، فإن لوحظ من الناحية الأولى فهو صفتي، وإن لوحظ من الناحية الثانية فهو طريقي، ولا يرد على ما ذكرناه ما أوردناه على السيد البجنردي، حيث أنه كان يجعل الخصوصية الأولى هي شنو؟ كونه صفة نفسية من دون أخذ أي الثبات وعدم التزلزل، فكان يرد عليه أن القطع وبقية الصفات النفسانية يشتركان في حيثية الكاشف، حيثية الصفة النفسانية، فيلزم أن يكون المأخوذ في الموضوع مطلق الصفة النفسانية، لا خطوط مطلق الصفة النفسانية، لا خطوط القاب، هكذا أورد. كان يرد عليها، أما نحن فلم نأخذ الخصوصية الأولى مطلق الصفة النفسانية، فالصفة النفسانية المقيدة في الاستقرار والثبات وعدم التزلزل. لا أيها الأخوة، أنا أريد أن من الثبات طبيعي ليس أنها وبزارة أقول وليس المقصود من الثبات كون الصفة ثابتة في النفس حتى يقال هناك كثير من الصفات ثابتة في النفس ولا يمكن أن تزول، تجود حاتم فإنه صفة ثابتة في نفسه وقد لا تزول. ليس المقصود هذا، بل المقصود أن القاطع يمتاز عن الشك، فالشاك تراه يعيش حالة تحير، حالة تحير. ولذلك عرفان يقول ما أدري شو أسوي، ها يا جماعة شو أسوي، ها ماذا أفعل، ها يعيش حالة تحير، حالة تزلزل التي هي حالة مؤذية أحيانا للإنسان، بخلاف صاحب اليقين فإنه يعيش حالة الثبات، ثبات بهذا المعنى يعني عدم التزلزل، حالة الاطمئنان. لكن ما إلى ثبات، ماذا ثبات تام، مو ثبات تام، أنا الثبات التام اللي جاري. وإن شئت قلت في توضيح ما قلناه إن القطع صفة نفسية كسائر الصفات النفسانية، وله مائزان لا واحد، اثنين مائزان اثنين لا واحد، أحدهما صفة الكاشف عن الواقع، كاشفية تامة عن الواقع، فهما أن المتصف به يعيش حالة طمأنينة، استقرار، ثبات، عدم التزلزل، عدم التحير، فإن أخذت الخصوصية الأولى في الموضوع كان طريقين، وإن أخذت الثانية كان صفتية. هذا كله بالنسبة إلى تقسيم الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف، وهو تقسيم القطع إلى تقسيم القطع الموضوعي، موضوعي إلى صفتي وطريقي، واتضح أنه مقبول. وأما تقسيم الآخر، تقسيم الإضافي للآخر، من هو تقسيم الآخر الإشتامي ذات الظروف، وهو تقسيم الصفة والطريق إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع. فقد أشكل عليه المرجع والسيد الخوئي قد تطلى روحهما الشريفة لأن قطع الصفة لأن تقسيما قطع الصفة لأن تقسيما قطع الصفة إلى جزء الموضوع وتمام الموضوع وجيه ومقبول ولا إشكال فيه. وأما تقسيم الطريق إلى جزء الموضوع وتمام الموضوع فغير تام، بل ينبغي دائما أن يكون القطع الطريقي، ينبغي أن يكون دائما شنو جزء الموضوع، ولا يعقل أن يكون تمام الموضوع لأن معنى كونه طريقيا هو أن الواقع له مدخلية بينما لو كان ومعنى كونه تماما موضوع أن الواقع ليس له مدخلية فيلزم التنافي بين كونه طريقيا وكونه تمام الموضوع. تكرار بعد ايه كرر، لان معنى كون طريق الى الواقع وليس بصفتي، يعني ان الواقع له مدخلية وليس المدار علينا على صفة القطع، فلوحظ القطع طريق الى الواقع، فالواقع له مدخلية. بينما حينما نقول هو تمام الموضوع يعني الواقع ليس له مدخلية، فيلزم الجمع بين متنافيين، وعليه اتجاه المرجع وتفضوه أن القطع الصريحي دائما لابد أن يكون جزء الموضوع، أما تمام الموضوع لا يتصور. هذا ما أفاده هذان العلمان جليان، والتعليق عليه غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.